الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في هذا الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في رواية الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. والحقيقة أن هذا الحديث وارد على وجهين: الوجه الأول وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ثم حديثنا هو الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث على هذا أعني صياغته على الوجهين لا إشكال فيه، وحينئذ لا تتعارض رواية الزيادة صلاة الليل والنهار مع رواية صلاة الليل مثنى مثنى، لأن ذلك حديث وهذا حديث آخر. وعلى هذا الوجه يصح حديثنا، وهو مسلك طائفة من أئمة الحديث، ولذلك صحح هذا الحديث الإمام البخاري، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان كما روى البيهقي عن الإمام البخاري في رواية النيسابوري عنه حينما نزل الإمام البخاري به فسأله عن هذا الحديث فصححه رحمه الله برحمته الواسعة. وعلى هذا يكون الحديث الذي تقدم معنا صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وارد في جواب سؤال ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الليل، وقد تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به. وأما حديثنا فإنه حديث يبين حكم الصلاة بالليل والنهار، والمراد من هذا الحديث الذي معنا أن من صلى صلاة بالليل أو النهار فإنه لا يسلم من ركعة واحدة، ولا يسلم من عدد وتري في صلاته إلا في صلاة الوتر، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي ركعة مستقلة في الليل أو النهار إلا إذا قصد بها الوتر في الليل. وهذا فيه رد على من قال من السلف رحمهم الله بجواز أن يسلم المسلم من ركعتين أو ركعة أو ثلاث أو خمس كيف شاء، المهم أنه يصلي، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعة الواحدة في النهار ويسلم منها، فيرى أنه يجوز للمسلم أن يسلم من ركعة واحدة كما يجوز له أن يسلم من ركعتين. فلما جاء حديثنا الذي معنا بين أن الأصل في الصلاة أن تكون ركعتين، وعليه فلا يسلم في أقل من ركعة إلا إذا كان في الوتر. وبناء على ذلك فإن مذهب جماهير السلف والخلف في صلاة النهار أنه لا يسلم من ركعة واحدة البتة، وإنما تصلى ركعتين أو تصلى أربع على الخلاف في جواز الأربع في النهار وعدم جوازه. أما زيادة النهار في حديثنا فقد دلت على مشروعية صلاة الأربع على القول بأن المثنى المراد به الشفع، وقد تقدم معنا في حديث ابن عمر في أبواب الوتر وصلاة الليل أنه يجوز للمسلم أن يسلم من أربع ركعات، ويجوز له أن يسلم من ست ركعات، ويجوز له أن يسلم من ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صلاة الليل فيسلم من أربع ويسلم من أكثر من أربع، كما ورد في حديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وأنه كان لا يجلس إلا في آخر الصلاة، أعني في ركعة الوتر، ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. وبينا هناك أن من قام بالليل، أن من قام في صلاة الليل فإن الأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم من كل اثنتين، ولكن قد يضيق الوقت على المصلي وعنده ورد من الصلاة وعنده قدر من القرآن اعتاد أن يقرأه، فإذا أراد أن يصلي ركعتين ركعتين لم يستطع أن يكمل ورده، فحينئذ جاءت السنة بوصل الأربع ركعات ووصل ما هو أكثر من ذلك ويجلس في آخره، وهذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، بمعنى أن السنة راعت أحوال المصلين، فلو كان من عادة الإنسان أنه يحتاج إلى ساعتين في قيامه بالليل أو ساعة ونصف إذا كان يصلي ركعتين ركعتين، فإنه ربما يقوم وقد بقي ساعة وربع أو ساعة واحدة، فحينئذ يختزل في جلسات التشهد ويختزل في الفصل بالتسليم، فيصل الركعات بعضها ببعض ويجلس في آخرها، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديثنا وقد تقدم لفظه صلاة مثنى مثنى أن المراد بذلك شفعا شفعا، وأنه لا يجلس الوتر ولا يجلس في ركعة وتر إلا إذا أراد أن يوتر، وهذه هي السنة المحفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكر المصنف وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد صحح غير واحد من الأئمة رحمه الله وقفه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الموقوف من ابن عمر رضي الله عنهما فتوى أو جواب، وقد يفتي الصحابي بلفظ الحديث فيرويه تارة مرفوعا وتارة يحكيه كلاما جوابا عن سؤال، ولا يعني وقفه عليه وقوله في الفتوى أنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. هذا الحديث حكى فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار. وقد تقدم معنا بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في النهار، وتنقسم إلى قسمين. فقد كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار إما مقيد بالصلوات أو غير مقيد، فإذا قيد بالصلوات فقد كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر وحدها له راتبة، وجمعت صلاة الظهر بين الراتبة القبلية والراتبة البعدية. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يرغب في الأربع قبل صلاة العصر، أي بين الأذان والإقامة بعد دخول وقت العصر. فهذا بالنسبة للصلاة النهارية من بعد طلوع الشمس إلى غروبها بالنسبة للنوافل المقيدة. فجاءت هذه النوافل المقيدة منها ما هو مؤكد وهي السنن الرواتب الأربع قبل الظهر والركعتان بعدها أو الأربع بعدها على الوجهين المشهورين، والأربع قبل صلاة العصر فيما بين الأذان والإقامة، وراتبة الظهر القبلية والبعدية آكد مما قبل العصر فيما بين الأذان والإقامة. وقد تقدم معنا الكلام على السنن الرواتب، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الظهر القبلية والبعدية. وأما بالنسبة لما ورد في الحديث ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المقيد في نوافل النهار، وهو النوع الثاني الذي لا يتقيد بالصلاة، مثل صلاته عليه الصلاة والسلام للضحى. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى، خلافا لمن أنكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمعت في سنة الضحى السنة القولية كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبصلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه سنة قولية في إثبات صلاة الضحى. وأما حديثنا فإنه سنة فعلية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. ثم هذا الحديث ذكر صلاة الضحى على وجهين: صلاة الضحى في أول النهار بعد طلوع الشمس وانبساط الشمس، وهذا معنى قوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند صلاة العصر، بمعنى أنه قد ارتفعت الشمس، وهذا من أفضل أوقات الضحى. وقد تقدم معنا في صلاة الضحى أن هذا الوقت هو وقت الغفلة، بمعنى أن الناس يكونون منشغلين بالصفق في الأسواق والبيع والشراء كما في القديم، وبالأعمال كما في عصرنا حاضر. وحينئذ يكون إقبال العبد على الصلاة وذكر الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لكثرة الغافلين، كما فضلت صلاة الليل لكثرة النائمين والغافلين، فيكون ذلك أكمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الوجه الثاني من صلاة الضحى، وهو أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام لها في الضحى، وهو ذلك قوله كهيئتها منها هنا عند الظهر، وهذا يكون في الضحى. وقد بينا أن النهار بعد طلوع الشمس يكون فيما بعد الإشراق ضحا، ثم إذا اشتد النهار قبل الزوال فإنه يكون الضحى، وهو الذي عناه سهل رضي الله عنه بقوله: كنا لا نتغدى ولا نقيل قائلة الضحى إلا بعد صلاة الجمعة، إنهم يوم الجمعة كما في الرواية في الصحيح، ثم نرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى. والضحى يكون قبل الزوال بوقت، وهذا هو الوقت الثاني في أول النهار فيما بين طلوع الشمس وزوالها وانتصاف النهار. وأما بالنسبة للنوع الثاني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع فهو غير المقيد، وهي النافلة المطلقة، وهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن وهذا حمل عليه قوله تعالى وإذا فرغت فانصب. قيل في قوله تعالى وإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من النهار أو من الليل فانتصب بين يدي الله في صلاة النافلة. وقيل إذا فرغت فانصب أي انصب نفسك للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيا ما كان فإنه أصل ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل وهذا لا إشكال فيه. في حديثنا ذكر ركعتين في أول النهار ثم أربع قبل الزوال وأربع بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر وركعتين بعد الظهر وأربع قبل العصر. هذه خمسة أنواع اشتمل عليها حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. فأما الركعتان في أول النهار فللعلماء فيها وجهان، منهم من حملها على ركعتي الإشراق، وأن الأربع التي بعد ذلك والتي حكاها بقوله كهيئتها منها هنا عند صلاة الظهر المراد بها صلاة الضحى، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا، وهو أحد الأنواع في صلاة الضحى، لأن أقل ما يكون من صلاة الضحى ركعتان، الأقل ركعتان، وقيل الأكثر 12 ركعة وقيل 8، على أن الوارد في حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها في فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أنه صلى عندها 8 ركعات. قيل إن هذه 8 ركعات التي صلاها هي صلاة الضحى، فهو أصل عند العلماء على أن أعلى الكمال 8 ركعات على أحد القولين، وقيل 12 ركعة على القول الثاني في حديث من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة، حديث من المؤمنين في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد من هذا أن حديثنا ذكر 4 ركعات، وقالوا إن صلاة الضحى تكون 4 لهذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للسنة القولية في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وهذا دليل عند العلماء رحمه الله على مشروعية الزيادة على 2 ركعات في الضحى، وأنه يشرع أن يصلي 4 و8 ولا بأس بذلك ولا حرج. وأما ما قبل الظهر وبعد فقد تقدم الكلام عليه، وأما 4 قبل العصر فقد ورد الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث تقدم معنا أيضا وبينا بعض مسائله، وجاء حديثنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل العصر أي بين الأذان والإقامة. وهذا الوقت أعني بين الأذان والإقامة هو في الأصل يشرع فيه النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة المراد أن يتطوع، وأقل ما يتطوع به فيما بين الأذان والإقامة في الصلوات 2، فإذا لم تكن هناك سنة قبلية راتبة كما في صلاة الظهر وصلاة الفجر فأراد أن يصلي فلا بأس، فلو أذن عليه المغرب ولم تقم الصلاة شرع له أن يصلي، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يتنفل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة. وهكذا في صلاة العشاء فلو أذن المؤذن ولم تقم الصلاة شرع له أن يصلي، إلا أن هذا النوع من الصلاة أعني بين الأذان والإقامة يتأكد فيه التنفل في صلاة العصر في قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث فيه وجهان، قيل رحم الله امرأ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يرحم كل من يصلي قبل العصر أربعا، ولا شك أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب، ومن فعل ذلك أصابته الرحمة. وقيل إنه خبر بمعنى أن من صلى قبل العصر أربعا أصابته رحمة الله عز وجل وأنه مرحوم، وهذا لأن الصلاة إذا كان يصلي أربعا قبل العصر فلا يكون ذلك إلا بتوفيق الله ومحبة الله للعبد، لأن النوافل مرتبة بعد الفرائض، ومن حافظ على النوافل من باب أولى أن يحافظ على الفرائض، وإذا حافظ على النوافل التي هي دون السنن الرواتب من باب أولى أن يحافظ على النوافل المؤكدة. فلا شك أن هذه السنة أن يصلي أربع ركعات. ثم اشتمل حديث علي رضي الله عنه الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بين هذه الأربع بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا فيه وجهان، إما أن يحمل على أنه كان يفصل بين كل ركعتين وحينئذ لا إشكال، وهذا هو الأصل أنه يجلس التشهد، فأراد علي رضي الله عنه أن يبين أنه لم يكن يصل الأربع ببعضها، وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل والنهار كما بينا، وهو الأفضل والأكمل أن يسلم المسلم من ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وصل الأربع ببعضها في النافلة لا يجلس التشهد، ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنها قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلها ببعضها في قيام الليل، بمعنى أنه لا يجلس التشهد الأوسط. وبناء عليه يكون حديث ابن علي رضي الله عنه الذي معنا أنه يصلي الأربع فيفصل بينها بالتسليم، ويؤكد هذا أن علي رضي الله عنه قصد أن يرفع الظن بأن الأربع موصولة ببعضها، إشارة إلى الأفضل والأكمل من هدي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم وهو الوجه الثاني في جواز أن يجلس التشهد الأوسط في النافلة كما هو قول الحنفية رحمه الله في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك حكي عن بعض السلف كسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي على خلاف في سورة الأربع. فالشاهد من هذا أنه يجلس للتشهد، وأكدوا هذا بقوله يسلم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، وهذا معنى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الوجه طبعا يختاره بعض العلماء، وأيما كان الصحيح أنه لا يجلس بالتشهد الأوسط، لا يصل الأربعة ببعضها إذا كان يجلس بالتشهد الأوسط، وأن الأفضل في هذه الأربع أن يفصل بالتسليم لأنه أكمل في الأجر وحصول الدعاء بعد التشهد، وهو الظاهر من كلام علي رضي الله عنه أنه قصد أن الأربع غير موصولة ببعضها، بمعنى أنه لا يسلم تسليما واحدة حتى لا يشابه الفريضة، وقد تقدم معنا هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. وقال إسحاق ابن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا، وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. الكلام في عاصم ضمرة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله هو موثق عند طائفة من أهل الحديث، وفي بعض النسخ عند أهل الحديث دون بعض، إشارة إلى قوة روايته وهو مفضل على غيره، وهو يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي سؤاله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فيه دليل على حرص السلف وعنايتهم بسؤال أهل العلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه وانتفعوا بسؤاله. وأما ما ورد من الأحاديث من النهي عن السؤال فهذا محمول على الأسئلة التي فيها تضييق على الناس، والأسئلة التي فيها تعنت، والأسئلة للحوادث التي لم تقع. وهذا معنى قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل قوم من قبلكم فأصبحوا نادمين. فالشاهد من هذا أن الأصل أن المسلم يسأل من أجل أن يستفيد. فإذا كانت هناك نازلة قد سألها قوم من قبلكم ما أصلحوا بها كافرين، فالشاهد من هذا أن المسلم يسأل عما يحتاج إليه وعما فيه عما نزل به وطرأ، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان السؤال تعنتا أو كان السؤال السؤال التعنت مثل أن يجيب العالم أو يتكلم العالم في مسألة أو يتكلم طالب علم في مسألة، فيأتي من يحسده على هذا الفضل وهذه النعمة فيريد أن يضيق عليه ويعنت عليه، فيسأله عن مسألة لكي يظهر للناس أنه جاهل بهذه المسألة التي يسألها. ومن فعل ذلك فلا شك أنه يعرض نفسه لغضب الله عز وجل، لأن الدعاة والعلماء الذين تعلموا العلم وطلبة العلم الذين يتشبهون بالعلماء ويكونون أمناء في تبليغ الرسالة ونصح الناس وتوجيههم، التضييق عليهم تضييق في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه نوع من الصد عن سبيل الله، لأن الناس تأتلف قلوبها على الخير وتحب الخير. فإذا جاء من يشكك في هؤلاء ويطعن فيهم ويؤذيهم يكون إمام مسجد حريص على الخير يلقي دروسا نافعة ويفيد الناس عنده، فيأتي من يسأله أسئلة محرجة وتجده يختار أسئلة صعب الجواب عليها. وقد يكون موضوع الإمام أو من يوجه الناس في شيء فيأتي هذا ويسأله في شيء آخر خارج عما يتحدث عنه، ومثل هذا المسكين يظن أنه بفعله هذا قد أحسن صنعا، وأنه بفعله هذا قد أصبح أمام الناس معروفا بالذكاء معروفا بالقدرة على تعجيز أهل العلم. ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، زين له سوء عمله، ولينظر مكانه كيف أن هذا الذي نصب نفسه لنفع الناس وتعليمهم السنة وتعليمهم الخير ويأتي هو وينصب نفسه لكي يعجزه. فلينظر إلى الخير الذي يجنيه الناس من هذا وإلى الشر الذي تجنيه الناس منه، لأن غاية ما يجني الناس من هذا الفعل إن صدقوا هذا المعترض أن يزهدوا في علم طالب العلم وأن يزهدوا في تعليمه وأن ينتقصوه وأن يشكوا في قدرته على نفعهم، وحينئذ يضل عن سبيل الله ويصد عن طريق الله. ومثل هذا والله مسكين إن لم يتدارك الله برحمته ليكونن من الهالكين. والله يستدرج أمثال هؤلاء، وقد يكون أمثال هؤلاء في الدروس العامة وقد يكونوا في الدروس الخاصة، بل حتى لربما كان في المحاضرات وفي الجامعات وفي المدارس. لا ينبغي لأحد جلس بين أحد يعلمه ويفيده أن يسلك سبيل المتعنتين ولا سبيل المؤذين. فأدب الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا، فكانوا يسألون عن ما ينفعهم ويسألون عن ما يحتاجون إليه. فجاءت نصوص الكتاب كما بينا في آية المائدة، وكذلك جاءت نصوص السنة كما في حديث أحمد في مسنده بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. لكن الذي وقع من عاصم ووقع كذلك من السلف أنهم كانوا إذا جلسوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبوا بالأدب الذي تأدب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين وفي السنن في مسائل العبادات والمعاملات وجد كما هائلا من مسائل التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر كيف كانوا يتأدبون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جلسوا معهم سألوهم عما ينفعهم. فانظر رحمك الله إلى عاصم بن ضمرة رحمه الله وهو يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستنكفون ولا يتكبرون عن أن يسألوا ولو كان عن شيء، كان السؤال عن شيء واضح. يقول عمرو الحسن: شهدت عمرو بن الحسن المازني سأل عبد الله بن زيد عن عمرو بن يحيى أنه شهد عمرو بن أبي الحسن المازني سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا تتوقعون في هذا الحديث في الصحيحين رجل من كبار التابعين ومن أهل الفضل يسأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سأله؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما قال أنا أسأل عن الوضوء. بدأوا بصغار العلم، بدأوا بالعلم النافع. فلو جئت اليوم ترى إمام مسجد يتحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لهلك الناس من السخرية به والاستهزاء. نريد قضايا الأمة العظيمة، نريد قضايا الأمة، نريد. وهم يجهلون أبسط المسائل. انظر كيف عاصم بن ضمرة يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع. هكذا تربت الأمة، وهكذا تعلمت، وهكذا نشأت، تعلم صغار العلم، تعلمت على صغار العلم قبل كباره. ومن هنا فتح الله عليهم أبواب رحمته ونفع الله بهم. ولكن الخلف والمتأخرين اشتغلوا بكبار المسائل قبل صغارها. فالرجل تجده لو أنه توضأ ونسي مضمضة في وضوئه لما علم ماذا يصنع، ومع ذلك يسأل عن قضايا الأمة العامة ويسأل عن العموم قبل الخصوص، وكأنه مكلف عن هذه الأمة كلها. وإذا لم يجب عن سؤاله فحينئذ هذا العالم أو هذا المسؤول لا ليس له مكانة في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولربما ظلمه ولربما انتقصه. وهذا كله من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية والمحن. فالفتن كما تكون بالدعوة إلى الحرام تكون في الدعوة إلى الخير، وتكون بطاعة الله عز وجل حينما يبتلى الأخيار وطلبة العلم بمثل هذه المسائل المتكلفة. وعلى كل مسلم أن يعلم أن هذه الأمة تتربى على صغار العلم، وأن أسعد الناس من حرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة. ولقد اعتنى حتى أعداء الإسلام بشغل الأمة عن تعليمهم أساسيات دينهم. ومن هنا تجد طالب العلم الذي يشتغل بهذه الأساسيات ويربي الأمة على تعليمها حتى ولو كان بأبسط المسائل، تجده ما إن يمضي وقت وهو على هذا المنهج إلا فتح الله عليه وبارك له في علمه ونفع الله به الأمم. فما من أحد يسمع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، ولا أحد يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا كان له مثل أجره إلى يوم القيامة. فهو يعلم الناس العلم النافع، وهو يعلم الناس ما تأتلف عليه القلوب، وهو يعلم الناس ما اجتمعت عليه النفوس، وعندها يبارك له في علمه. هكذا كان التابعون، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بارك الله لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فكان التابعون معهم على ذلك. يقول أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو برزة قد قدم على الكوفة، فدخل عليه أبو المنهال، دخل عليه سلامة ومعه ابنه سيار أبو المنهال. فماذا يتوقع الإنسان حينما دخل عليه؟ لم يجلس أولا صامتا. فانظر رحمك الله كيف نفع الله السلف الصالح، كانوا إذا جلسوا مع من يستفيدون من علمه سألوه واستفادوا من علمه، ما كانوا أبدا يتأخرون عن شيء ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. قال فسأل أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبا برزة رضي الله عنه فقال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. تأمل رحمك الله رجل رجلا في سن سلامة رحمه الله ومعه ابنه ومع ذلك يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض، يسأل عن مواقيت الصلوات الخمس. هل تستطيع أن تجد اليوم شخصا يقول يسأل عن مواقيت الصلوات الخمس؟ لو سأل عن هذه المواقيت لسلقوه بألسنة الحداد. أنت ما تعرف كيف الصلاة، ما تعرف كيف تصلي الصلاة المكتوبة، ما تعرف أوقات الصلوات الخمس. لكن السلف الصالح اعتزوا بهذا الدين وارتفعوا بسنة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وما منعهم هذا أن يأخذوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين رأته أعينهم وسمعته آذانهم، فهنيئا لتلك الأعين وتلك الآذان التي سمعت ونظرت، أخذوا منهم هذا العلم النافع. قال فسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال رحمه الله ونسيت ما قال في المغرب، ويصلي وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والصبح، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسا. علم نافع، حفظت هذه السنة. وتأمل رحمك الله شيئا واحدا، كيف أن هذا الأب الصالح يدخل على هذا الصحابي ويسأله هذه المسألة، وإذا بهذا الحديث يسجل في الصحيحين بأصح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى الأمة أكثر من 14 قرن وهي تستفيد من هذا الحديث، وكله في ميزان حسنات هذا السائل. انظر رحمك الله كيف كانت المسائل النافعة، وكيف كانت الأمة تستفيد من العلم النافع. أما اليوم فتطرح القضايا الكبيرة ويكثر فيها الجدل واللغط، واحد يأخذ ذات الشمال والآخر يأخذ ذات اليمين، والثالث يشرق والرابع يغرب، وتصبح الأمة شذر مذر، فلا تجد بركة حينما أولا لا تجد اتفاقا على حكم، وثانيا لا تجد الناس خرجت بنتيجة، ولربما خرجوا بثلاثة أوجه أو أربعة مسالك أو خمسة مسالك، لا يجدون علما مؤصلا نافعا تأتلف عليه القلوب، ومن هنا نزعت البركة وعظم البلاء وقل الانتفاع. هكذا وإلا فلا، فإما أن تسلك الأمة مسلك سلفها الصالح رحمهم الله في السؤال والاستفادة من أهل العلم والحرص على العلم النافع. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله يشدد على طالب العلم في صحبته لأهل العلم، والصحبة لا يشترط أن تكون معه في سيارته، ولا يشترط أن تكون معه في مكتبه، ولا يشترط أن تكون معه في غرفته، ولا في ليله ولا في نهاره. فالصحبة قد تكون لمجرد دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. فكم من صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع دقائق نفعه الله بهذه الصحبة، فروى حديثا انتفعت به الأمة وعظم أجره بحفظ هذه السنة لهذه الأمة. فإذا صحب الناس العلماء وصحبوا طلبة العلم حتى إمام المسجد حينما تسلم عليه وتعلم أنه طالب علم، فاحرص رحمك الله أن تكون مهيئا لسؤال نافع تستفيد منه في وضوءك وفي صلاتك وفي عبادتك وفي معاملتك وفي بيعك وشرائك إن كان أهلا لهذه المسائل. هكذا سأل عاصم بن ضمرة رحمه الله أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم كان الجواب من علي وأيكم يطيق إنكم لا تطيقون ذلك. المراد إنكم لا تطيقون ذلك أولا في مسألة القيام بالعمل، وثانيا في المواظبة على العمل، لأن السنة وردت بفعل العمل والمواظبة عليه، فهناك من الناس من لا يطيق العمل أصلا، فتجده يسأل ثم لا يستطيع أن يعمل. وفي هذا دليل على أن العالم إذا أراد أن يجيب السائل وعلم أن السائل يستكثر من المسائل، السائل على نوعين، نوع يسأل ويعمل، ونوع يسأل ولا يعمل، وأشدهما بلاء وأعظمهما بلاء في الدنيا والآخرة من سأل ولم يعمل. ومن هنا دخل يزيد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألها، ثم دخل المرة الثانية وسألها مسائل، ثم دخلها المرة عليها المرة الثالثة وسألها المسائل، فقالت: أي بني، أو كلما سألتني عنه عملت به؟ هذه المسائل التي تسألني عنها هل كلها تعمل بها؟ قال: يا أماه ويا أماه، وجلس يشتكي. فقالت: أي بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني تسأل مسائل وأنت لا تعمل، تتعلم ولا تعمل بعلمك، فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ فمن الناس من يسأل ولا يعمل. فعلي رضي الله عنه أشفق عن السائل وقال: إنكم لا تطيقون ذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن تنصرف همته لما يحتاجه، وأن لا يتنصرف همته إلى ما لم يحتاجه. وأعظم الناس بلاء في السؤال من يسأل ولا يضبط السؤال، خاصة إذا كان من طلبة العلم. فلربما تجد طالب علم يصحب الشيخ في درسه أو بعد درسه أو في مجلس من المجالس أو في مناسبة ويسأله المسائل ولكنه لا يحفظ منها شيئا، فقط كونه واقفا يريد أن يشغل هذا الوقوف بالسؤال. وهذا والله بلاؤه عظيم وشره على العبد وخيم. وإن لم ينتهي أمثال هؤلاء عن هذه الطرق المؤذية لأنفسهم ولأهل العلم ليتحملن أوزار ذلك أمام الله عز وجل. لا ينبغي التعنت عن العلم وكثرة سؤالهم بأشياء لا تعمل. ومن هنا شدد علي رضي الله عنه قال: إنكم لا تطيقون ذلك. فإذا سأل من سأل يسأل يستفيد ويسأل ليعمل. ومن هنا كما أن صحبة أهل العلم فيها خير قد تكون بلاء على الإنسان وشرا، خاصة إذا لم يتق الله في أهل العلم. ونقول هذا لأنه كثر في هذا الزمان إرهاق أهل العلم، فتجد بعض العلماء في درسه أو في كليته أو في جامعته لربما يجلس بالساعات لمن يسأل، ثم يأتي بعد شهر شهرين ثلاثة ولربما بعد سنة سنتين لكي ينظر في هؤلاء الذين وقفوا بعد الدروس وبعد المحاضرات لكي ينظر مدى علمهم ومدى ضبطهم لهذا العلم، وإذا به يجد ما يجرح القلب ويدميه. والله ثم والله كم من طلبة علم ازدانت بهم مجالس العلم وابتهجت بهم قلوب العلماء، وكم من طلبة علم صدقوا في طلب العلم فصحبوا العلماء فسألوهم فكانوا أوعية لعلمهم. قال ابن عباس رضي الله عنه لقتادة بن دعامة السدوسي حينما سألهم مسائل وأكثر، قال: يا هذا، أكلما سألت عنه حفظته؟ قال: إن شئت أعدت لك مجلسك كله. فأعاد له جميع ما قاله في المجلس. كم من طلبة علم صادقين لا يجلس أحد ليسأل مسألة إلا وقد حضرها وحفظ جوابها وعلم أنه مسؤول أمام الله عن هذا العلم الذي قاله العلم. أي عالم يسأل عن مسألة وتأخذها عنه فقد حملت الأمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكل من جلس مع العلماء وسمع جواب الأسئلة وجواب الفتاوى وكل من سألهم واستفاد في مجالسهم فإنه مخاطب بهذا الحديث، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يبلغ الشاهد منكم الغائب. فإذا أصبح طالب العلم يقف بالساعات ويقف مع في صحبة العلم بالشهور والسنوات ثم تأتي وتبحث عن علم فلا تجد ضبطا ولا تجد حفظا. وأعجب من هذا وأغرب أنه مر علي بعض الطلبة لربما جلس 3 سنوات يستمع في بعض الدروس إلى مسائل في العبادات وإذا بها تعاد في الأسئلة بعد الدرس، وأقسم بالله العظيم مرات وكرات حتى أنه في بعض الأحيان قرأ بعض المسائل مباشرة علي، وإذا بي أفاجأ بعد سنوات ويأتي ويقول: إن قريبي فلان يسأل عن مسألة كذا، وهذه المسألة التي طالما سمعها في الشرع وطالما سمعها في السؤال وطالما، وإذا به لا يعرف جوابها. كيف يكون أثر هذا على أهل العلم؟ كيف يكون أثر هذا على نفسية العالم حتى إنه يذهب في تعليم الناس؟ ليس هذا معنى أنها سآمة وملل، ولكن على هذه القلوب أن تستفيق من غفلتها وأن تنتبه من منامها على هؤلاء الذين يحيطون أهل العلم بالأسئلة وينهالون عليهم بالأسئلة، وعلى هؤلاء الذين يصيحون: أين أهل العلم؟ نريد أن نجلس معهم ونريد أن نأخذ من علمهم. يسألوا عن أنفسهم ما الذي حفظوا من أهل العلم، وكم من كتب شرحت وكم من مسائل بسطت، فما الذي حفظوه من هذا العلم الذي نثر بين أيديهم؟ ولكن لا يزال في الأمة بقية، ولا يزال في الأمة خير بإذن الله عز وجل. وكم من شباب غض طريق يؤمل فيه الخير، فهؤلاء الذين اقتربوا من أهل العلم ولم يضبطوا مسائلهم في الدروس ولا بعد الدروس، هذا على أهل العلم. كيف يكون أثر هذا على نفسية العالم حتى أنه يذهب في تعليم الناس؟ ليس هذا معنى أنها سآمة وملل، ولكن على هذه القلوب أن تستفيق من غفلتها وأن تنتبه من المنام على هؤلاء الذين يحيطون أهل العلم بالأسئلة وينهالون عليهم بالأسئلة، وعلى هؤلاء الذين يصيحون أين أهل العلم، نريد أن نجلس معهم ونريد أن نأخذ من إيمان، يسألوا عن أنفسهم ما الذي حفظوا من أهل العلم، وكم من كتب شرحت وكم من مسائل بسطت، فما الذي حفظوه من هذا العلم الذي نثر بين أيديهم؟ ولكن لا يزال في الأمة بقية، ولا يزال في الأمة خير بإذن الله عز وجل. وكم من شباب غض طريق يؤمل فيه الخير، فهؤلاء الذين اقتربوا من أهل العلم ولم يضبطوا مسائلهم في الدروس ولا بعد الدروس، إن استمروا على ذلك ليبدنن الله العلم وأهله خيرا منهم، وليبدنن الله العلم وأهل من هو أفضل. وكم من شباب في بداية استقامتهم وبداية طلبهم للخير يحبون العلماء ويحبون مجالسهم، هم المعول عليهم بعد الله عز وجل. ونوصي كل من بدأ بطلب العلم أن يشعل همته وأن لا يكون أمثال هؤلاء، بل عليه أن يجد ويجتهد وأن يضبط هذا العلم. وهذا مثال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو يخاطب يقول إنكم لا تطيقون ذلك، كأنه ينبه على أن العبرة ليست بالسؤال والجواب، ولكن بالعمل والضبط والقيام بالسنة وتنفيذها ورعايتها، لأن المقصود الأعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التزامه والعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صلاة التطوع في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل أم صلاتها في المنزل أو المتجر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها حديثان. الأول يدل على أن الصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. في المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وفي مسجد الأقصى 500. هذا نوع من التفضيل، وهو التفضيل العددي، فمن صلى أي صلاة فريضة كانت أو نافلة في أحد هذه المساجد ضعف له على حسب ما ورد في الحديث. وأما بالنسبة للبيت والمنزل، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذه الخيرية راجعة إلى الإخلاص وإلى خير يجعله الله في البيت، فهذا تفضيل من وجه آخر. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته له في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذه خيرية، وهذه الخيرية لا تعارض مضاعفة العدد، فنقول من صلى في المساجد الثلاثة فله فضل مضاعفة العدد، ومن صلى في بيته فله فضل الخيرية التي وردت بها السنة، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، هل يجوز أن أسلم من ركعة واحدة؟ أسعدكم الله. إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي تحية المسجد فعلى حالتين: إما أن يمكنك أن تتم الصلاة وتدرك الركعة، فحينئذ تتم الصلاة تتم صلاتك وتدرك الركعة بإدراك الفاتحة قبل الركوع. وأما إذا غلب على ظنك أن الإمام يركع أو أنك لا تدرك قراءة الفاتحة قبل الركوع، فحينئذ تقطع صلاتك.

أو أمرا نازلا أو أمرا في الصلاة فلا بأس، لأن في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه فإذا هم على أثر السماء فقال انفتل من الصلاة مباشرة، ثم قال أصبح يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالنجوم كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالنوء. فالشاهد من هذا أنه إذا وجدت ضرورة وحاجة فلا بأس، أما أن يقام بعد الصلاة حتى لو كان عند الإنسان كلمة معتادة بعد الصلاة فالأفضل أن يتأخر حتى يتمكن الناس من الأذكار، والمسجد ليس للشخص وحده. أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله امتنع أن يضع له ميكروفونا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لست وحدي في المسجد، مساجد لها حرمة، فإذا كان هذا في العلم فما بالك بمن يقوم ويذكر للناس حوادث وأمور مؤلمة في ولده وفي نفسه، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن في أذية للناس وإضرار بهم خاصة فيما يتعلق بالقيام بعد السلام مباشرة، والذي ومن حق الإمام في هذه الحالة أن يمنع ويزجره، يقول له اذهب وجلس عند الباب. أما إذا انتهى الناس من الأذكار وسأل ففي النفس يعني شيء، في بعض الأصول تقتضي الرخصة والترك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سأل أصحابه الرفق بالمحتاجين، ولربما ذكر الدافة كما في حديث الدافة وهم قوم من الأعراب دخلوا المدينة وأصابتهم مجاعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأمر أصحابه رضي الله عليهم أن يرفقوا بهم. فالمسجد تكون فيه مصالح للناس عامة وخاصة، لكن التوسع إذا الأمر إذا توسع فيه وحصل فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم هذا أمر آخر، وهناك أصول شرعية أيضا قد تمنع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقل لا رده الله عليك، فهذا ضاع ماله ومحتاج إلى ماله وعنده ضرورة ومحتاج، وقد ينشد ضالته راحلة التي ربما جاء عليها ولربما يسافر عليها وربما يكون مضطر إليها، ومع ذلك قال قولوا لا رده الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، الجملة التعليلية تقتضي منع هؤلاء. ومن هنا في الحقيقة الأفضل إذا كان الإمام أراد أن يجمع بين الحسنين أن يقول له اجلس عند الباب ويقول إخواني أخوكم محتاج ساعدوه، إذا ثبت عند الإمام أو أراد بعض الأئمة يطلب الأوراق وينظر فيها، وهذا والله لا شك أن فيه نصيحة لا يسمح لهؤلاء حتى يتثبت ويتأكد، ثم بعد ذلك إذا تأكد يقول لهم ترى أخوكم محتاج ساعدوه بكلام مختصر دون إزعاج ودون أذية. أما بعضهم يقوم ويصرخ ويلغط ويذكر أمورا تشوش على المصلين في صلاتهم وتؤذيهم وتجرحهم فهذا لا شك أن فيه أذية وفيه إضرار، والأصل المنع من أذية والإضرار في المسجد. وعلى كل حال الوسط ما ذكرناه من كون الأئمة يعتنون بأحوال المصلين ويحاولون منع هؤلاء من إزعاج المصلين بالطريقة المثلى، لا يؤذون هؤلاء السائلين فيحرمونهم من معونة إخوانهم، ولا يفتحون الباب على مصراعيه في أذية المصلين والتشويش عليهم، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أيهما أفضل قيام الليل أم قراءة كتب العلم؟ أسابقكم الله. العلم أفضل من العبادة لا شك في هذا، فإذا صرف الوقت في ضبط العلم وإتقانه فلا شك أنه أفضل. أما الأكمل في هذه المسألة أن يجمع بين طلب العلم وقيام الليل، يعني ما شاء الله ما جاء له طلب العلم إلا آخر الليل، ما يمكن هذا النهار إن لك في النهار سبحا طويلة، النهار كله ما كفى أن يأتي. على كل حال لا يترك قيام الليل، طالب علم لا يقوم الليل صعبة، وهذا مما يعين على طلب العلم، مما يعين على طلب العلم وحوائج الدين والدنيا والآخرة قيام الليل، وهو الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، وما من صاحب ذنب ولا هم ولا كرب ولا غم يحافظ على قيام الليل إلا غفر الله ذنبه وفرج كربه ويسر أمره وشرح صدره، ولن تجد قائم الليل إلا ثابت الجنان صادق اللسان سليم الجوارح والأركان بفضل الله عز وجل في الغالب، لأن الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وغالبا ما يرزق الحكمة في كلامه لأن عبادة السر وعبادة المخلصين، فلا يترك طالب العلم قيام الليل، ويجعل أفضل شيء طالب العلم أن يجعل وقته منظما مرتبا، فممكن أن يراجع حفظه القرآن بقيام الليل، وممكن أن يجمع بين قيام الليل وحفظه. فإذا كان يقوم الليل مثلا بثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، يتأمل آيات القرآن التي يتلوها ويتدبر هذه الآيات، هذا من طلبه للعلم، ويزداد علما إلى علمه، ورحمة من الله عز وجل بالعبد، ومن رحمة الله بالعبد أن يرزقه التفكر في القرآن، وهو من أسعد الناس في هذه الدنيا. فأسعد الناس من أعطاه الله القرآن، وأعطاه علم القرآن وفقه القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذه من أكمل المراتب، أن تجمع بين طلب العلم وبين قيام الليل، وقيام الليل يعين على طلب العلم، قيام الليل من أعظم العون على طلب العلم. حتى ذكروا في حديث من فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، قال لها عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على خير لك من خادم؟ وفي رواية أولا أدلكما على خير لكما من خادم. هي جاءت تشتكي من طحن النوى والقيام بخدمة البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ ما في هذا الدين، الدين كل شيء جاء به هذا الدين من صلاح الدين والدنيا والآخر. إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، فذلكما خير لكما، ذلك خير لكما من خادم. هذا الحديث كنت استشكل واستغرب منه، يعني كيف هي جاءت تسأل خادم، وهو أمر متعلق بالحس، وإذا به يردها إلى الذكر والمعنى. حتى وجدت بعض أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين، بعض مشايخنا لما شرحه قال إن هذا الذكر المحافظة عليه عند النوم من أعظم العون على مصالح الدين والدنيا والآخرة، وما تركه أحد إلا وجد الضعف والخور، ولا حافظ عليه أحد إلا وجد القوة. قال علي رضي الله عنه ما ترك حتى ليلة الهريق، وهي ليلة صفين، ليلة القتال، ما ترك هذا الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معونه قوة للعبد. فلا يشك أحد أن هذه العبادات، مثل ما يقول بعض مرضى النفوس أن يتقوقع العابد، وأن نريد عمل ونريد حركة، فالإسلام فيه الخير وفيه البركة، فالمحافظة على قيام الليل تعين على مصالح الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قيام الليل من عبادة السر، ومن أسر سريرة خير أظهره الله عز وجل له. وذلك قال تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنهم كانوا يبيتون الليل سجدا ركعا بين يدي الله عز وجل، ويصبحون ويصبح الواحد منهم يتلألأ وجهه كالقمر من نور العبادة في وجهه، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعبادة. فالعبادة تعين على طلب العلم وتثبت القلب على طلب العلم. وأوصي طالب العلم بأمرين بعد الوصية بتقوى الله، أوصى الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام: قل إذا تركهم الإنسان أن يوفق التوفيق الكامل، أولهما مسألة قيام الليل، وثانيهما السنن الرواتب، فهذان الأمران لا يتساهل فيهما طالب علم أبدا، قيام الليل والسنن الرواتب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.